من ذلك بعض الأجداد عندما ينصرفوا ويخرجوا من عرفات ويصلوا من ذلك يرون يكفي من المجلس أن يكون هناك معظم الليل ثم أن ينصرف. وهنا الشيخ يرى أن هذا يكفي أو لا بد من المبيت إلى الصباح. لا بد من المبيت إلى الصباح لأن الحديث في ليلة الصباح حديث من يقول من مشاهد معه أفضل لغاية ومشاهد معه أسلم الناس مشاهد معنا صلاتنا هذه وقد طاقة ماذا قد وهي على الأرض لا يتمنى لا ما هو هي إنجاز وجزاء الشديد مشاهد معنا صلاتنا هذه وقد وقفة بعرفة ليل ونهار فقط النحو فيقوم هذا أنه لم يفعل ذلك ومن ذلك أنه لم يصل الفجر ومن ذلك لم يتم حجه ولم يتم حجه فلا حج له. أرجو تتم لسؤالك.